الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في القسم الثاني من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والقسم الثاني يتكون من 4 أبواب، وهو القسم الأخير أيضا من الكتاب، فالكتاب جزئان، الجزء الأول وهو القسم الأول يتكون من 4 أبواب انتهينا منها، والآن في القسم الثاني يتكون أيضا من 4 أبواب، ويتكلم المصنف في هذا القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، فيما يجب على الأنام أي الخلق، والأرض وضعها للأنام يعني وضعها للخلق، فيما يجب على الأنام أي على الخلق من حقوقه صلى الله عليه وسلم أي ما يستحقه صلى الله عليه وسلم لعلو مقامه وقدره وعظم منفعته للناس. قال القاضي أبو الفضل وهو المصنف القاضي عياض وفقه الله: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في 4 أبواب. يبقى القسم الثاني هيتكون أيضا من 4 أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، لأن في أول الكتاب في المقدمة ذكر تقسيم الكتاب كفهرس، ومجموعها في وجوب مجموع 4 أبواب اللي في القسم الثاني دي في وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم واتباعه في سنته، يعني فيما ليس من خواصه صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الأعمال خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم كأن يجمع بين أكثر من 4 نساء مثلا، فدي خصوصية له صلى الله عليه وسلم فلا نتبعه فيها. كان يصل صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، كان يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة يصومهم مستمرين بغير أن يكسر صيامه صلى الله عليه وسلم، وقد صام إلى 5 أيام دون أن يكسر صيامه صلى الله عليه وسلم، فكان يواصل. فلما حاول الصحابة أن يواصلوا معه قال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فنهاهم عن الوصال، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم. وكان النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، ولكن ينقض وضوء أمته، ففي أشياء خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا نتبعه فيها لخصوصيته فيها صلى الله عليه وسلم، ولكن نتبعه في سنته التي أمر بها صلى الله عليه وسلم وأمر أمته أن يفعلوا فيها. واتباعه في سنته وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى ومحبته صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومناصحته ومناصحة النبي في الدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، وفي تحبيب الناس له، وفي مدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم، وفي الذب عنه والمدافع عنه، ومحاربة كل إنسان يحاول أن يمتهن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصه صلى الله عليه وسلم، سواء أن تحاربه باللسان إن كانت موضع حجة وبرهان، أو تحاربه بالسلاح إن كان موضع سلاح وجيوش وغير ذلك. لأن اليهود مثلا امتهنوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروه كذابا وكذبوا فيما قالوا، فبيننا وبينهم دماء، بل قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم وسموه في الزراع ومات مسموما بسم أكلة اليهودية، فقتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالثأر بيننا وبين اليهود ثأر قديم، قتلوا الأنبياء ومن بينهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري صلى الله عليه وسلم، فكانت السبب في وفاته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نحاربهم بالسلاح. أما من يحاولون أن يشبهوا على نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة الزوجات أو من محاربته الأعداء وأنه نشر الدين بالسلاح وغير ذلك، فهؤلاء هم المستشرقون، فنحاربهم بالكلام وبرد الحجة والبيان والبرهان. كل هذا مناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم ومناصحته صلى الله عليه وسلم، وتوقيره بتعظيمه والتأدب في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. وعندما تتكلم على النبي يجب أن تختار الألفاظ، لأنك تتكلم على جناب معظم كبير، ليس كجناب كل الخلق، ولكنه هو أشرف الخلق على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن لنا ذلك، فقد نادى جميع الأنبياء بأسمائهم المجردة، فقال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، وقال: يا موسى، وهكذا. أما في نبينا فلم يقل إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فعظم جنابه سبحانه وتعالى، فكان من باب أولى أن نكون نحن معظمين لجنابه صلى الله عليه وسلم وموقرين حقوقه صلى الله عليه وسلم. ويقول: لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. فتوقير النبي عبادة كبيرة، وتعظيم النبي عبادة كبيرة. فلا يليق مثلا أن يقول إنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطئ فينزل الوحي يصحح ما أخطأ فيه. هذه الألفاظ لا تليق، هذه الألفاظ لا تليق. ولكن له أن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم يوحى إليه، فإن وافق القرآن صدقه، وإن لم يوافق القرآن بيّن حكم الله في المسألة. فنفس المعنى قلناه، ولكن بألفاظ تليق مع الجناب الشريف صلى الله عليه وسلم. وهكذا مع كل الأنبياء، يجب أن يراعي الإنسان اختيار الألفاظ التي يصف بها النبي وأي نبي. كل الأنبياء كذلك مقامهم عالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى المقامات. ولذا توقير النبي من الواجبات، بل عدم توقير النبي كفر. من لم يوقر النبي كفر، ومن طعن في النبي كفر. يعني من تأذى من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن بعض سننه فيها أشياء لا تليق، هذا الإنسان كافر. حتى ولو صام وصلى، لو اعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم فعل من الأشياء التي أشياء في نظره لا تليق، كفر. ولذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر طعنا في الدين. وهذه الأشياء هتأتي في فصول مفصلة، وحكم من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم من تأذى من سنته، وحكم من تكبر على أمره صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهو جزء من الإيمان. وتوقيره وبره ببذل ماله وما في وسعه ونفسه ودينه ودمه، كل هذا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته. هذا هو بر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبذل كل ما تملك من مال وصحة وعافية وحجة وبرهان وكل شيء ووقت للدفاع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته صلى الله عليه وسلم. وحكم الصلاة عليه والتسليم، كل هذه الأشياء تأتي في فصول إن شاء الله نذكرها تباعا. وكذلك زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وكيف التأدب في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وما حكم زيارة القبر الشريف، وكيف تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره وغير ذلك. ثم يشرع بعد ذلك، هذا هو موضوع القسم الثاني كله باختصار، ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل. فيقول: الباب الأول في فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته واتباع سنته، هذا هو عنوان الباب الأول، في فرض الإيمان به أي في المعتقدات، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته، بأنه نبي في ذاته صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أيضا ونصدق بما أخبرنا في رسالته صلى الله عليه وسلم مما هو مطلوب أن نؤمن به، هذا هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم في المعتقدات، ووجوب طاعته في الواجبات سواء كانت أوامر أو نواهي، وكذلك استحباب متابعته في المستحبات وهي السنن. إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن قدم قبل ذلك باب الرابع في القسم الأول في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزة دليل النبوة والرسالة، فلما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كما فصل فيما سبق في باب المعجزات، المعجزات الكثيرات التي جاءت على يديه صلى الله عليه وسلم لتدل على صدق رسالته وصدق نبوته، لما تقرر ذلك من ثبوت نبوته بالوحي إليه وصحة رسالته للخلق كافة، وما أرسلناك إلا للناس كافة بشيرا ونذيرا، وجب الإيمان به. يبقى ينبني على هذا أننا آمنا أنه نبي ورسول صادق، يجب مباشرة الإيمان به، فإن إذا اعتقدت أنه نبي ورسول يبقى مباشرة يجب اتباعه، يجب اتباعه، أي يأثم من لم يتبعه. وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به، أي فيما في جميع ما أتى به. قال الله تعالى، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا الأمر، الأمر بالإيمان، والأمر في لغة العرب يكون للوجوب أي للإلزام. فآمنوا أي افعلوا الإيمان أو مقتضيات الإيمان من التصديق والاستسلام والانقياد والطاعة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن أي وشريعته. فلا تؤمن بالله ورسوله وتنكر شريعته، أو تؤمن بالله ورسوله وتخالف شريعته، أو تؤمن بالله ورسوله وتتكبر على شريعته فلا ترضى بحكم الله فيها. كل هذه الأشياء إما طعن في الإيمان من ذاته أو نقص في الإيمان. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، الآية في سورة التغابن. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا يا ربي؟ لتؤمنوا. يبقى لم يرسله إلا لنؤمن، وإلا لو لم نؤمن لكان لا داعي لإرساله. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منه لتؤمنوا، وفي قراءة أيضا متواترة ليؤمنوا. وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. إنا أرسلناك شاهدا أي شاهدا على صدق من صدق وكذب من كذب، ومبشرا أي مبشرا للمؤمنين والمصدقين والمتبعين والناصرين له صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا هو موضع التبشير. ونذيرا، نذيرا لمن خالفه وكفر به، بأنه من أهل النار لتؤمنوا بالله ورسوله. واللام هنا لام كي، يسميها علماء النحو لام كي، أي لكي تؤمنوا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا كي تؤمنوا، أي من أجل أن تؤمنوا، يسموها لام كي، أي لام التعليل. يعلموها لنا احنا كده في المدارس الوقت، يقول لك دي لام التعليل، أي تعليل الأمر السابق، لما جاء الأمر السابق من أجل هذا الذي جاء بعد اللام لتؤمنوا. وقالوا أنها لام الأمر لتؤمنوا، ولكن الراجح أنها لام للتعليل، لتؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في القرآن فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا، كل هذه أوامر بوجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب لأمر الله، لأن الله أمر ذلك، واجب أن يأثم ويكفر من لا يفعل ذلك، واجب هذا لأمر الله مرارا وتكرارا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي رسول لم يرسله الله سبحانه وتعالى، حتى من غير نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرسل رسول في أي أمة من الأمم إلا لأجل أن يطاع بإذن الله، أي بأمر الله، إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله وتوفيق الله لمن أطاعه وخذلان الله لمن عصاه. واجب متعين، أي متعين على كل مكلف، أي واجب عين، فرض عين، يسموه العلماء والفقهاء فرض عين، يعني يجب على كل إنسان، حيث أنه لا يقوم بهذا الأمر بعض الناس فيسقط عن الآخرين. صلاة الجنازة مثلا واجب على الكفاية، إذا صلى بعض المسلمين الجنازة على الميت خلاص انقضى الأمر ولا يأثم باقي المسلمين. ولكن لو لم يصلي المسلمين جميعا على إنسان مسلم مات يأثم جميع المسلمين، لكن لو قام اثنين ثلاثة صلوا عليه خلاص سقط الإثم عن كل المسلمين، فيسموه واجب على الكفاية. الواجب اللي على الكفاية أو فرض الكفاية هو الذي قام به البعض سقط عن الآخرين. أما واجب العين اللي هو واجب على الكفاية، بل هو واجب متعين، أي على كل فرد، فرد مكلف طبعا. ومناط التكليف العقل والتمييز، العقل يعني يكون إنسان عاقل، يكون إنسان عاقل، والعقل هو التمييز، تمييز المكان والأشخاص والأحوال، يبقى عارف النهاردة يوم إيه، وإحنا بالليل ولا بالنهار، الوقت قاعد في المسجد مش قاعد في بيته، إنه حواليه الناس الفلانية، يبقى دريان بالدنيا دي. إنما أول ما يتوه بقى عن الحاجات دي كلها، مش عارف ليل ولا من نهار، ولا أنه في مسجد ولا مش في مسجد، الناس اللي قدامه يبقى قاعد أبوه قدامه يقول له مين ده، يقول ده البقال ده أو ده فلان ده أي حاجة، يبقى اتلخبطت معاه، يبقى ده مش مكلف، ده سقط عنه التكليف وانتهينا. لكن المتعين الإيمان بالنبي على المكلفين، والعقل مناط التكليف، لا يتم ولا يصح، لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيمان الكامل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط واعتقد في الله كل ما يعتقده المسلمين من أنه هو أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعتقد ذلك اعتقاد جازم، ونسب لله كل صفة كمال، ونفى عن الله كل صفة نقص، ثم بعد ذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يكون كافرا. لا يكفي الإيمان بالله فقط دون الإيمان برسوله أو برسله مطلقا أجمعين، لا يكفي الإيمان بالله واليوم الآخر فقط. وعشان كده حوار الأديان عايزين هم يقولوا لنا إن احنا بنؤمن بالله واليوم الآخر، وانتوا بتؤمنوا بالله واليوم الآخر، ما فيش داعي بقى إننا نتخانق مع بعضنا، نعيش بقى مع بعضنا كده كويسين وخلاص، مش انتوا بتؤمنوا بالله واليوم الآخر واحنا بنؤمن بالله واليوم الآخر؟ هم عايزين يوصلوا للنقطة دي، وهذا يخالف عقائد المسلمين. الإيمان بالله واليوم الآخر يكون مصحوبا بالإيمان بالرسل، بنص القرآن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهو ده الكفر حق بقى، إن أنا أقعد أحط إيدي مع واحد مؤمن بالله واليوم الآخر لكن بيعتقد إن نبيه كذاب، إن القرآن ده مش كلام الله. ما هو المسيحي كده يقول لك أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، تقول له أنت بتقول لعيسى ابن الله؟ لا لا، طب أنا ما بقولش كده، أنا أعرف أطباء أصدقائي يقولوا لي كده مسيحيين، يقول لي لا مين هو أنت بتصدق الكلام اللي بيتقال ده؟ لا، هو ربنا معقول هيتصلب ومعقول ينزل ده كلام فارغ أساطير، مش معتقدين، معتقدين ان هو ان سيدنا عيسى ده رسول وان ربنا سبحانه وتعالى واحد احد، في بعضهم بعض الطوائف منهم كده، لكنه ايه كافر بسيدنا رسول الله، ومعتقد ان سيدنا رسول الله ليس رسول ولكنه كان مصلح، وان القرآن ده من عند نفسه لانه كان راجل عربي فصيح فألف القرآن وجاب. فيبقى هذا الانسان يبقى مؤمن، يبقى رده في داهية، رايح برضه في داهية، مش كده وبس، ده المسلم نفسه لو قاعد معانا هنا في الجامع وبيصلي صلاتنا ومؤمن ان القرآن كلام الله ويكفر بأي نبي من الأنبياء المذكورين في القرآن يبقى كافر برضه. يجي يقول لك والله أنا مؤمن بكل الأنبياء إلا هود ده، هود ده بقى أنا حاسس كده إنه ولي مش نبي. يا عم ليه بس كده؟ يقول أنا قلبي بيقول لي كده بقى. أقول له كده ما ينفعش، ده ربنا قايل ايه؟ والى عاد اخاهم هودا، يعني ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، فبنص القران ده بيقول انه رسول اهو، ليه تقول كده؟ يا اخي انا مخي كده بقى سيبني، احنا هنختلف ليه؟ ما احنا موافقين على كل حاجه ما عدا دي بس. نقول له لا كافر. لازم تؤمن بجميع الانبياء والرسل، لا نفرق بين احد من الرسل. شوف اعتقاد المسلمين، تؤمن بجميع الانبياء وبجميع الرسل. ما تجيش نبي من الانبياء وتقول والله انا يعني مش عايق. ده بالذات كده اليسع ده بقى مش داخل مخ. ليه يا عم انت بينك وبينه طار؟ ما هو اليسع ربنا قال عليه نبي في القرآن، ايه اللي زعلان انت منه؟ تقول والله هي الحته دي بس واقفه معايا، ما ينفع، تكفر. فما بالك بقى دول كفروا بسيد الانبياء. اذا كنا احنا اي نبي من الانبياء ذكر في القرآن، وذكر في القرآن 25 نبي بالاسم، ولكن عدد الانبياء كثير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فاحنا نؤمن بهم اجمالا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى في الاسراء والمعراج بالانبياء جميعا في بيت المقدس كان عددهم 124 الف نبي، صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم امام، يعني امتلأ المسجد الاقصى بالانبياء كلهم من لدن سيدنا ادم، بمفهوم سيدنا ادم كان واقف عشان يفرح بابنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي قال كنت نبيا وادم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع جميع الأنبياء عن بكرة أبيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، وعددهم 124 ألف نبي. إحنا ما نعرفش منهم بالاسم إلا 25، لكن إحنا مأمورين نؤمن بهم إجمالا كلهم، كل الأنبياء كده إحنا مؤمنين بهم. إحنا أكثر إيمانا بسيدنا عيسى بن مريم ممن نسبوا نفسهم له، وأكثر إيمانا بسيدنا موسى بن عمران ممن نسبوا نفسهم له، وأكثر إيمانا بسيدنا داود وسيدنا سليمان. بل اليهود اعتقدوا أن سيدنا سليمان كفر، وأن كل ملك سيدنا سليمان ده كان سحر، وربنا رد عليهم وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اللي هم بيتمحكوا دلوقتي يقول لك عايزين هيكل سليمان، سليمان إيه اللي أنتوا كفرتوه؟ ده أنتوا بتعتقدوا عندكم أن سليمان كافر، بتتمحكوا دلوقتي بسيدنا سليمان بعد ما كفرتوه. فهم كفر من جميع الجهات، كفر لأنه كفروا حتى بعض أنبيائهم، وكفروا بنبينا، ثم بعد ذلك كفروا بالله واعتقدوا أن عزير ابن الله، ثم بعد ذلك عبدوا الله على أنه جسم، وعبدوا الله على أنه يخلف الميعاد، وأن الله ندم على خلق العرب، وأن الله ندم على خلق إسماعيل، وأن الله ندم على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل ولم يأتي من سلالة إسحاق. كل ده اعتقادات عندهم، إن ربنا ندمان دلوقتي، ربنا ندمان وقاعد بيعط في ايده كده وبيعيط ان هو عمل الشغلانه دي، اعتقادات فاسده. فتصور انت هم دول اللي هم بيحاربونا عالم اعتقاداتهم فاسده، يبقى سيدنا موسى لسه عبرين البحر معاه وشايفين المعجزات، ويجي السامري يعمل لهم عجل يعبدوه، عايز انت ايه؟ منتظر ايه انت منهم بعد ذلك؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا عليهم ويخلصنا من هؤلاء. كان منافق من المنافقين، لا يقال انه ابليس اللي ربه، يقال لكن احنا ما نصدقهاش، لان القصص دي اسرائيليه. لكن هو كان منافق من اتبع سيدنا موسى على نفاق، يعني اظهر الايمان به وابطن الكفر، وكان من عباد البقر، من قوم يعبدون البقر. لا يعني الموضوع ده ما نقدرش نجزم به، ولكن قالوا ان اللي رباه ابليس مش جبريل، ابليس قالوا كده، هم نفسهم بيقولوا كده، لكن الله اعلم. لا يتم ايمان الا به، اي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح اسلام الا معه، مع الايمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولازم تعرف ان جميع الانبياء مسلمين، لازم تعرف كده، ان الدين عند الله الاسلام، هو ده دين سيدنا ادم وسيدنا شيف وسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا محمد وما بين الجميع من جميع الانبياء، كل هؤلاء مسلمين بنص القران. سيدنا نوح قال ايه؟ ان مسلمون، وسيدنا موسى قال ان مسلمين، والحواريين قالوا اشهد بان مسلمون، حواري سيدنا، فكلهم مسلمين. ان الدين عند الله الاسلام، ولكن الشرائع اللي اختلفت، الدين واحد والشريعه اختلفت، الشرائع تختلف اللي هي الاحكام المتعلقه بين العباد لاختلاف احوال الناس من الازمنه المختلفه، واختلاف نضج البشريه، واختلاف المشاكل التي تطرا عليهم، فتختلف الشرائع، وامتحان الله للعباد، فاختلفت الشرائع ولكن الدين واحد، الاعتقاد واحد. يعني الله سبحانه وتعالى واحد احد، لم يلد ولم يولد من قبل ان يخلق السماوات والارض الى ان يرث الله الارض ومن عليه، ما فيش واحد من الانبياء قال غير كده، فكل الانبياء مسلمين بهذا المعنى. ولا يصح اسلام الا معه، بل كل الطوائف السابقه والامم السابقه كان عندها علم ان هناك نبي يسمى محمد، فكانوا مؤمنين به قبل بعثته، بل قبل ميلاده. فكل الانبياء السابقين اخبروا وبشروا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فامنت اممهم بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان ياتي الى الدنيا. ولا يصح اسلام الا معه، قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن اي يصدق بالله ورسوله، يبقى لو قلنا صدق بالله بس وما صدقش برسوله يبقى ايه؟ ما ينفعش، لان الله سبحانه وتعالى عطف ذاته الشريف على النبي الكريم، لا طريق الى النجاه الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا تصل الى الحق الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فان امن انسان بان هناك اله موجود كما امنت الفلاسفه، بالتفكير المنطقي زي ديكارت وغيره وغيره، أثبتوا وجود الله واعتقدوا أن الكون هذا لا يمكن أن يوجد بنفسه بذاته، بل لابد أن يكون هناك له مكون واجب الوجود، وجد من غير أن يوجده شيء، وإلا بنى التسلسل، والتسلسل محال عقلا، لأن لو قلنا أن هناك واجد أوجد الوجود وكل واجد له واجب، يبقى هنفضل متسلسلين، والتسلسل محال عقلا. ليه؟ لأن لابد أن يبقى فيه واجد، لأن التسلسل لا ينتهي لشيء، فإذا كان التسلسل لا ينتهي إلى شيء يبقى ما فيش كون، لكن الكون احنا شايفينه وحاسينه قدامنا، فطالما انتهى إلى شيء محسوس لابد أن يكون هناك سلسلة تقف عندها التسلسل، وهو واجب الوجود وهو الله. فاستقر عند الفلاسفة أن هناك إله خلاص، لكنهم غير ناجين، لأنهم أثبتوا وجود الإله ولم يثبتوا وجود الرسل، فعاشوا طول عمرهم لا يعبدون الله الذي اعتقدوا وجوده، فلم يعبدوه ولم يذكروه لحظة، ولم يسجدوا له سجدة، ولم يتقربوا إليه، ولم يعرفوا ماذا يريد الله منهم ومن خلقهم وماذا ينتظرهم، ولم يعلموا أن هناك آخرة بعقلهم، وأنه يبعث من في القبور بعقلهم، لم يعلموا ذلك ولم يستقر ذلك عندهم. هذه الأشياء استقرت عندنا بإخبار الرسل، ولم يعلموا أن هناك ملائكة، ومعلوم أن الملائكة رسل، الملائكة أيضا رسل، فاللي يكفر بالملائكة كأنه كافر بالرسل. وعشان كده اما تقول ان احنا لازم نؤمن بالرسل جميعا، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل يقول لك ان تؤمن بالله وملائكته، لان الملائكه رسل. خدت بالك؟ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، فالملائكه رسل، فلازم نؤمن بان هناك ملائكه، والملائكه دول رسل من عند الله عز وجل. فلما الفلاسفة استقر عندهم في عقلهم بالتفكير العقل المنظم أن هناك إله، كفروا من جهات أخرى، كفروا برسل الله بما فيهم الملائكة، فلم يصل عقلهم إلى الملائكة أن هناك خلق يسمى ملائكة، ولم يصل عقلهم إلى أن هناك جن، ولم يصل عقلهم أن هناك عذاب في القبر، أو أن هناك بعث بعد الموت، أو أن هناك حياة أخرى، أو أن هناك جنة ونار. كل هذه الأشياء سمعيات لا نعلمها إلا عن طريق الرسل. ولذا الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يأتي الرسل بإثبات وجود الله، فوجود الله معلوم ضرورة، ولكن الرسول ما يجيش يقول لهم يبرهن لهم كده ان ربنا موجود الاول وبعدين ربنا بعثني، ما بيقولش كده. ده الرسول بيجي يقول اني رسول الله اليكم، دليل ان الناس كلها عارفه الله، مش محتاج، الله لا يحتاج لبرهان. فالله وجوده مستقر في نفوس الخلق جميعا، لم يدعي احد انه خلق نفسه ولا اوجد نفسه، فلا بد ان يكون هناك واجد للوجود. فكل انسان، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فالله مستقر في نفوس كل الخلق استقرار المقهور للقاهر، والمخلوق للخالق، والمفعول للفاعل، والمحرك للإيه، والمتحرك للمحرك. فده استقرار في النفس موجود، لكن انت محتاج بقى للرسول اللي يخبرك ماذا تفعل. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته كان مؤمن بفطرته بالإله، بل استقر في قلبه، بل في قلوب أجداده وهم من أهل الفترة، أن هذه الأصنام شرك، فلم يسجدوا لصنم قط، ولم يعبدوا سوى الله، ولكن كانوا لا يعرفون كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه، ماذا يريد منهم. فلما نزل الوحي، نزل الوحي ليخبر النبي ماذا يريد الله من عباده، ماذا يريد منهم أن يفعلوا، هذا هو الغرض من الوحي. ولذا ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا محتارا، تقلب وجهك وتتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، تريد أن تتعرف ماذا يريد الله منك، فأنت تعلم أن هناك إله وأن هذا الكون لم يخلق عبثا، فماذا يريد مني، كيف أتقرب إليه. هذا هو الحيرة، هذه هي الحيرة. فهداه الله بالإسلام وبالقرآن وبالشريعة. ولذا وجوب اتباع الرسل ضروري، لان لو لم يوجد رسل ما كنتش تعرف ربنا عايز منك ايه، كنت هتعرف هتصلي، ولو هتصلي ازاي، تعرف الوضوء، تعرف التيمم، تعرف الزكاة، تعرف الصيام، تعرف ايه ثواب الصدق، تعرف الجهاد في سبيل الله، تعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هو المعروف ايضا وما هو المنكر ايضا. كل هذه الاشياء كنت لا تعرفها الا بارسال الرسل واخبار الله على لسانهم. وعشان كده الايمان بالله فقط دون الايمان بالرسل ناقص، غير مقبول عند الله، لانك انت اسمه تحصيل حاصل. الايمان بالله فقط ده تحصيل حاصل. تحصيل حاصل ايه؟ يعني انت اصلا عارف ان في وجود اله، الكافر ايضا يعرف ان في وجود اله، فاللي انت عملته ده تحصيل حاصل. لكن ما هو المراد؟ المراد منك لا يعلمه الا اتباع الرسل فقط. فيبقى تحصيل الحاصل ده شيء من الاشياء اللي هي ايه، زي اللي اقول لك اؤمن بالله، تقول انا مؤمن بالله، اقول لك اؤمن بالله برضه. طب انا مؤمن بالله، عايز مني ايه بقى؟ اعمل له ايه؟ اتقرب اليه ازاي؟ ماذا يريد مني؟ الاجابه على هذه الاسئله كلها لا يعلمها الا النبي والرسول. فربنا يبعث النبي والرسول ومعاه المعجزه عشان الناس تصدقه، وبعدين يخبرهم ماذا يريد الله منه. ده وجوب ارسال الرسل عقلا، بالدليل العقلي على وجوب ارسال الرسل. حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه، نسبة لقبيلة اسمها خشينة، ده شيخ الإمام القاضي عياض صاحب المصنف، شيخه لصحيح مسلم، شيخه بيروي لك الحديث من صحيح مسلم بالإسناد المتصل عن المشايخ. حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءتي عليه، قال حدثنا الإمام أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، قال حدثنا ابن عمرويه اللي هو الجلودي، قال حدثنا ابن سفيان اللي هو ابراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي صحيح مسلم. اول ما تسمع الفرابري، محمد ابن يوسف الفرابري، تعرف اللي وراء البخاري. اول ما تعرف ابن سفيان اللي هو محمد ابراهيم ابن سفيان، تيجي اللي وراء على طول الامام مسلم. دول اعلام، دول شالوا لنا سنة النبي، تحفظهم على طول. هم دول اللي شالوا لنا سنة النبي، واحنا نقعد كده بقلب جامد ونقول قال رسول الله. لو ما عملوش كده ما كناش نعرف نقول قال رسول الله. بقالنا 14 كانت ضاع كلام النبي، لكن هم دول اللي حفظوا أنفاس النبي، حتى تجد أن أنفاس النبي ما زالت تتردد وتتكرر في كل المساجد وفي كل بقاع الأرض، والناس كلها قاعدة تقول قال رسول الله صلى الله عليه، كأنه لسه موجود صلى الله عليه وسلم يخطب. كل ده بفضل رجال قاموا على هذا الدين وحفظوه لنا بالحرف والكلمة. حدثنا ابن سفيان إبراهيم بن محمد راوي صحيح مسلم، حدثنا أبو الحسين اللي هو الإمام مسلم، أبو الحسين اللي هو الإمام مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، قال حدثنا أمية بن بسطام، ده شيخ الإمام صحيح صاحب الصحيح اللي هو الإمام مسلم أمية بن بسطام، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، ده روى عن شعبة وعن مالك، روى عن الإمام شعبة وعن مالك، وأخرج له الإمام مسلم وأخرج له الأربعة اللي هو ابن ماجة والنسائي والترمذي والإمام أحمد، عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب اللي هو روى عن أبي هريرة بقى مباشرة اللي هو التابعي بقى، ده اللي شاف سيدنا أبي هريرة، وسيدنا أبي هريرة هو اللي شاف سيدنا رسول الله وسمعه بأذنه. فتصور أنت قاعد بتروي أحاديث النبي كده عن الناس اللي عاشت مع النبي والناس اللي سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس صلى الله عليه وسلم، أمرته من قبل الله عز وجل أي أمرني الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، يبقى مش يشهدوا أن لا إله إلا الله بس، ويؤمنوا بي أي بنبوتي ورسالتي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي أي بنبوتي وبما جئت به أي برسالتي وشريعتي. شفت دقة كلام النبي، جاء عشان يبلغك مراد الله منك، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي بنبوتي وبما جئت به برسالتي، فإذا فعلوا ذلك، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي حفظوا، عصموا أي حفظوها وصانوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله يعني لنا الظاهر، وحسابهم على الله يحاسبهم في الباطن بقى، لأنه ممكن يشهد بلسانه زي ما إيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فممكن واحد يشهد بلسانه لكن مكذب بقلبه، فيبقى ده مسلم قدامنا لكن حسابه على الله في الآخر، هو اللي مطلع على القلب ده. أمرت أن أقاتل الناس، وده عام عام خص منه من ضربت عليه الجزية، فلا يقاتلهم صلى الله عليه وسلم بتخصيص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطى الجزية وقف القتال، يبقى ده عام خص بالجزية. أمرت أن أقاتل الناس أي الناس جميعا، عربيهم وأعجمهم، أحمرهم وأصفرهم وأسودهم، أرسل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. عصمة الدماء تكون بالإسلام، وحق الدم هنا يراق إمتى؟ بالسيب الزاني، لو واحد سيب يعني متزوج أو سبق له الدخول بعقد صحيح ثم زنى يبقى يرجم إلى الموت، يبقى هنا خلاص سلب العصمة، هو ده حقها بقى. إلا بحقها هنا استثناء لسلب العصمة، عصمة الدم بفعل محرم يوجب القتل. وإيه هو المحرم اللي يوجب القتل في شريعة المسلمين؟ السيب الزاني، السيب الزاني والمرتد وقاتل النفس، النفس بالنفس، القاتل المتعمد، واخد بالك؟ يبقى ده حق حقها هو، إلا بحقها يعني سيب أو إيه يسموه زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام أو قتل إنسان معصوم الدم، واضح؟ وأموالهم إلا بحقها، إيه هو حق المال؟ الزكاة، فلو منعوه الزكاة يقاتله، يبقى العهد ما مشيش. وعشان كده سيدنا ابو بكر استنتج من هذا الحديث فقه قتال مانع الزكاة، فقاتله سيدنا ابو بكر مع انها غابت على سيدنا عمر، وجادل سيدنا عمر سيدنا ابو بكر قال كيف تقاتلهم وهم يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فقال له الحديث ده وقال له ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. شوف فقه سيدنا ابو بكر. يبقى حق المال هنا اللي هو الزكاة، فإن منعوا الزكاة قتلوا عليها، أو وجود حق إنسان لديهم فيحكم القاضي بأخذ المال ممن عليه الحق يعطيه لمن له الحق. افرض إنسان مسلم طغى على ملك وخده منك، يجي القاضي يحكم إنه ياخد المال منك يديه لصاحبه. فهمت إزاي؟ يبقى ده حقها هو. يبقى حق النفس عرف. شفت رسول الله لما يقول الكلام بيقول الكلام بعمق، يقول الكلام بحيث لا يتخلله خطأ. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لو ما قالش إلا بحقها كنا نيجي لما نيجي نقول إن المرتد يقتل والسيب الزاني يقتل نقول لا ده رسول الله ما استثناش، إزاي نقتله ده رسول الله ما استثناش. لكن شوف رسول الله، شوف الحكمة في أداء الرسالة والصدق في أداء الرسالة، إلا بحقها وحسابهم على الله، أي كان يأخذ بالظواهر ولا ينقب عن السرائر صلى الله عليه وسلم، ووكل السرائر إلى الله، وإن كان الله أطلع نبيه على السرائر الناس، فكان يعلم المنافقين صلى الله عليه وسلم كلهم يعلمون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلهم ولا بقتالهم، وقبل منهم الظاهر حتى يتأسى به حكام المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم، لأن من يأتي بعد النبي لا يطلع على السرائر. وأيضا حتى لا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن المنافقين كانوا عايشين في وسط الصحابة كأنهم أصحاب النبي، فحتى شيع في وسط القبائل أن رسول الله بيقتل أصحابه، يقوم الناس اللي عايزة تخش في الإسلام يخافوا، يقوموا يمتنعوا يقول للنبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتال المنافقين وقتلهم مع علمه بهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ للمصلحة، لأن في مصلحة، لأنه لو قتلهم هتشيع في وسط القبائل وفي وسط البلدان أن رسول الله يقتل أصحابه، فكل واحد عايز يسلم يخاف يسلم. شفت بقى المصلحة الكبيرة؟ عشان كده ما يخطرش في بالك أن فعل النبي كان فيه نقص. أنا لو كنت مكان النبي وعارف المنافقين دول كنت قتلتهم، ده انت اومتاج، ده انت كنت طينته، لان كنت منعت ان يدخل الناس في دين الله افواج، كان الناس تخاف. فكل فعل للنبي له فيه حكمة صلى الله عليه وسلم. ولذا اذا انتقص انسان فعل للنبي لغياب حكمة هذا الفعل عن ذهنه، يبقى هذا الانسان عنده اما نقص في دينه او كفر من الاصل. عليك انك انت لما تشوف فعل النبي مش عارف له حكمة اسأل، اسأل اللي يعرف، ولو سألت ولقيت الناس كلها مش عارفة تاكل حكمته إلى الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى لما يمنعك انك انت تاكل حاجة معينة ايه المشكلة؟ للتعبد يا اخي، تعبدا، لو لم يكن هناك حكمة للتعبد. فقد حرم على بني اسرائيل مثلا لحوم شحوم الذبائح ولحومها الا ما اختلط بعظم. طب ليه؟ طب ما احنا بناكلها. فكان التحريم عليهم تعبدا وتضييقا عليهم لان هم يستهلوا، فيكون الاشياء ساعات تكون الحكمه غير معلومه تبقى تعبديه. تعبدا ليه بتغسل الاناء لو ولغ فيه الكلب 7 مرات احداهن بالتراب؟ ما ينفعش اغسله 10 مرات بإريال؟ بلاش التراب ده، إريال ده حاجه جميله، ده بيجيبوه في التلفزيون بتبقى حاجه ملعلطه كده، ما نعملها بإريال. لا، الرسول الله يقول لك بالتراب. طب ايه الحكمه؟ ما هو اريال هيقوم بالمهمه وهينضف لنا يا عم بالتراب. طب ليه التراب؟ تعبدا. حتى لو ما جاش في الاخر ان في علماء قال لك ان في مش عارف ميكروبات ايه وفطريات ايه لا تزول الا بالتراب، حتى لو دول ما طلعوش ولا كان في اصلا، نقول تعبدا وانصياعا واستسلاما لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المساله؟ والتيمم وغيره. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله. ومتابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في هذا الحديث نفسه. يعني علشان نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يجتمع حاجتين: تصديق في القلب بصدق نبوته وبمقتضى شريعته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتلفظ باللسان التلفظ الدال على ما وقر في القلب، يبقى كامل. لكن لو واحد تلفظ باللسان وكان في قلبه خلاف التلفظ، يبقى ايه؟ يبقى مسلم مش مؤمن، يبقى منافق، يبقى منافق. طب افرض واحد وقر في قلبه الايمان وجاي يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله مات على طول، يبقى حكمه ايه ده؟ قبل ما يتشهد بلسانه حكمه ايه ده؟ هنبحث فيها المسألة دي. طب افرض واحد وقر في قلبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وان ما جاء به من عند الله، وقر في قلبه ذلك وظل فترة من العمر عايش مستقر في قلبه ذلك، لكن لم يتلفظ بالشهادة قط ولم يأتي بمقتضاها قط، ثم مات، ايه حكمه ده؟ يبقى في اربع احوال، في اربع احوال لازم تعرفها. اللي هو استقر في قلبه الإيمان بالنبي وبمقتضى رسالته ثم نطق باللسان، فده مسلم ناجي مؤمن. واحد تاني نطق باللسان ولم يستقر في القلب، فده منافق رايح في داهية. وفي بقى نوعين تانيين: استقر في قلبه ولكن لم يمهله الأجل أن ينطق، مات قبل ما ينطق، في لحظة استقر في قلبه ومجرد ما استقر في قلبه طلعت روحه قبل ما يلحق ينطق، أو أصيب بعطب في لسانه يا دوب هينطق جاله شلل جلط فقد النطق فما نطقش ونقلوه العناية المركزة. نعمل فيه ايه ده؟ ده نوع ثالث. وفي نوع رابع: استقر في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمقتضى رسالته وعاش فترة سليم معافى يقدر ينطق لكن ما نطقش، ويعرف يتكلم لكن ما تكلمش، وبعدين مات، ايه حكمه ده؟ يبقى في اربع احوال هيتكلم لك عليهم الوقت. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر، الحديث نفسه اللي هو حديث أبي هريرة اللي فات مروي عن سيدنا عبد الله بن عمر أيضا بهذه الرواية رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا تبينها واضحة، الثانية يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، لكن الثاني موضح خالص أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش أوضح بقى من كده. وقد زاده وضوحا، زاد هذا المعنى وضوحا في حديث جبريل إذ قال أخبرني عن الإسلام، حديث سيدنا جبريل اللي جاء في سورة رجل يلبس ثياب البيض المشهور، لما قال أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، الحديث المشهور. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. باقي الحديث. وذكر أركان الإسلام الخمس، ثم سأله عن الإيمان اللي هو ما يستقر في القلب بقى، يبقى ده ما يتلفظ به اللسان أولا اللي هو الإسلام، وما يستقر في الجنان اللي هو الإيمان. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. الحديث بالنص، يعني اقرأ الحديث، يعني بالنص على المفعولية الحديث، يقول لك كده بعد ما يكمل لكش الحديث يجيب لك حتة منه وبعدين يقفل القوس ويقول لك الحديث بالفتح كده. أي يعني اقرأ الحديث، بتقدير اقرأ الحديث يبقى كأنها منصوبة على المفعولية. فقد قرر أن الإيمان به أي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العقد بالجنان، الجنان اللي هو القلب، سمي جنان لانه مستور، لان الجنة هي الستر، فالقلب مش باين، القلب ده متغطي، وحتى لو فتحته وطلعته كده ما تلاقيش اللي جواه، ما تشوفوش، لانه ده شيء باطني. يعني تمسك القلب كده وتاخد قلب من واحد تزرعه في واحد تاني، يجي الراجل ده يفوق من البنج تلاقيه ايه، ما بيحبش اللي كان بيحبهم الاولان، ولا بيكره اللي كان، ده حاجة تانية، دي حاجة خاصة بيه، دي اشياء باطنة غير القلب اللي انت بتشوفه في الظاهر في ايدك. كأن القلب اللي في ايدك ده اللي انت بتشوفه ده اللي هو عبارة عن قطعة لحمية كده بتنبض طول النهار والليل من ساعة ما تتولد لحد ما يدوب تطلع الروح، آية من الآيات عجيبة لا تستريح مطلقا، بل لو استراحت انتهى. ما فيش مكنة من صنع البشر تعرف تعمل كده. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، حاجة عجيبة. ما حدش كده فكر، فكر في القلب اللي شغال ده ممكن يقف في لحظة، يا خبر أبي، لو وقف في لحظة ده وانت مش مستعد يبقى مقلب كبير، فاخد بالك تستعد. وما فيش حاجة اسمها وقف لحظة تعالوا زقوا زق عشان البطارية عطلة، ما فيش، ما فيش والله، فاخد بالك. فسمي الى العقد بالجنان يعني بالقلب، سمي جنان لاستتاره، اي لاستتار ما وقر فيه، والاسلام به، والاسلام به مضطر اي محتاج ضرورة الى النطق باللسان. يبقى ايه؟ الايمان لازم يكون في الجنان يعني في القلب مستور، ومضطر الاسلام ضرورة، اضطرار ضروري عشان اقول ده مسلم انه ينطق بلسان، وإلا مش هينفع معايا، هعتبره مسلم ده ازاي؟ اقول له يا ابني انت بتقول اشهد ان انه محمد رسول الله، يقول والله انا يعني مؤمن بالحاجات دي، وان في اله، وان احنا لازم نبقى كويسين كده مع بعض وحلوين مع بعض كده وما ناكلش مال بعض ونبقى ده. طب يا عم ينطق بقى، ما ينطقش، ما ينفعش، ده ما ينفعش يبقى مسلم، ما ينفعش يبقى مسلم، لازم ينطق باللسان. ادي معنى والاسلام به مضطر اي محتاج ضرورة عشان نقول عليه مسلم الى النطق باللسان، لان قالوا فان اللسان ترجمان الجنان، اللسان ترجمان القلب، اللي في القلب هيترجمه لسانك على طول، فلو ما ترجمش اللسان تبقى وانطق، مش انت يعني اللي انا البني ادم اللي احنا ايه متصورين انه قاعد معانا يعني وبيسمعنا، لكن الحمد لله ان احنا كلنا مصدقين. وهذه الحالة المحمودة التامة، هي دي الحالة المحمودة التامة، ان الانسان يتلفظ بلسانه ما وقر في قلبه من تصديق ما جاء بالنبي من عند الله على لسان نبيه، هو دي الحالة التامة. يبقى كل مسلم مؤمن في هذه الحالة وانتهينا واستريحنا، وكل مؤمن مسلم وانتهينا. لكن هيجيب لك بقى الناس التانية اللي ايه اللي عندهم خلل في فطرتهم، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، عالم كده كذابة والكذابين كتير، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا قال بلسانه موجب الإسلام واستقر في قلبه موجب الكفر، يبقى ده منافق خلاص، يبقى حصل بقى ايه، حصل انفصام تام بين اللسان والجنان. فإذا كان اللسان، وممكن الايه يحصل انفصام تام بين الجنان واللسان في حالة الإكراه، ويبقى الإنسان ناجي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني في حالة الإكراه الملجئ، مش أي إكراه بقى، إكراه ملجئ، يعني حاطط المسدس كده في صدرك هضربك لو ما كفرتش، وهو والتانيين مكتفينك، ده اسمه إيه؟ اسمه إكراه ملجئ، يعني ما تقدرش، هتهرب تروح فين؟ مكتفينك والمسدس في صدرك ويقول لك اكفر، لك إنك أنت تستمر على ما أنت عليه وتموت شهيد. حلو قوي، إحنا طايلين، لك هذا، ودي عزيمة. وإن خفت من الموت، لأن الناس ممكن المؤمن يبقى جبان ما يضرش، لكن ما يبقاش كذاب. لو كان المؤمن ده بقى جبان وبيخاف، زي سيدنا حسان بن ثابت ده كان يخاف قوي من الحروب، كان شاعر النبي، كان لسانه أقوى من السيف، لكن ما يستحملش يشوف دم ولا حتى دجاجة بتتذبح، يحس انه هيدوخ ويقع يترمى، ما يستحملش، لدرجة اما كان يخرج في حروب النبي كان يبقى خلف الايه، خلف الصفوف، لم يقاتل قط، كان يقاتل باللسان بس، طبيعته كده خلاص، طبيعته راجل شاعر ومرهف الحس وما يستحملش يشوف المناظر دي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبلوا على هذا، والرسول لما سئل هل يكون المؤمن جبانا يا رسول، قال يكون جبانا، قال هل يكون كذابا؟ قال لا يكون كذابا، لكن جبان ممكن. فيفرد بقى المؤمن ده اللي هو مكره ده في الصورة اللي انا صورتها لك دي، قالوا له اكفر، وهو بالمنظر ده واجابنا من الموت له ان يتلفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان لحد ما يفكوه، وبعد ما يفكوه يجري بعيد عنهم يبص لهم كده ويشتم. لكن الاول يهرب منه. وسيدنا عمار بن ياسر نطق ايه بالكفر لما عذبوه ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسيدنا بلال لم ينطق وفضل يقول أحد أحد أحد أحد لحد ما كان ظهره ده لحد ما مات كان باين عليه الحروق العميقة وسايبة أثر كده متجعد في ظهره، فكان كل ما يجي يروح يتجوز واحدة يكشف لها على ظهره فيخاف ويرفضوا يتجوزوه من شدة ايه عارف التشوه اللي في ظهره يخوف، تيجي تحط ايدك على ظهره كده حاجات تجاعيد وبتعمل الحروق العميقة اللي اصابته، وكان هو يتباهى بهذا الظهر لانه كان في ايه في الله ورسوله، وهو اول من ذكر الله من صحابة النبي بالاسم المجرد احد احد احد احد، ردا على من يقول ان الذكر بالاسم المجرد غير وارد. واحد يقعد يقول الله الله الله، واحد يقول له يا اخي لا ما وردتش كده يا اخي، لازم تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول استغفر الله، ايه بقى تقول الله الله، ما وردتش في عالم كده عندهم كل حاجه ما وردتش، واخد بالك؟ ترد عليهم على طول بايه؟ باقرار النبي لفعل سيدنا بلال. كان سيدنا بلال يقول ايه؟ احد احد احد احد الله الله الله الله، حي حي حي حي، قيوم قيوم قيوم، يجوز فش حاجة. والقرآن يقول ايه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله ثلاثة، فدل على ان الذكر بالاسم المجرد جائز يا جاهد. ده اللي هو بيقول ما وردش، خد بالك مش انت. واما الحال المذمومه اللي هي مقابله بقى للتصديق الجنان مع اللسان، فالشهاده باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. شوف جمال القران، ما هو المنافقين بيقولوا كلمه صح وربنا عايز يكذبهم في الكلمه دي، فازمه. واحد منافق يقول لك اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، تيجي تقول له كذاب، يا دي المصيبه بقى، كذاب ازاي؟ ما هو لا اله الا الله محمد رسول الله ده صدق، لكن هو بيقولها كذب. فربك سبحانه وتعالى علشان يبين لك المعنى الجميل شوف الايه واعجازها، اسمع الايه واعجازها. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، لو قال والله يعلم ان المنافقين لكاذبون يبقى رسول الله مش رسول، يبقى كذاب. لكن ربك الاول قال ايه؟ والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في قولهم، اي في في في تصديق قولهم لايه؟ لقلبهم. شفت الجمال والمخرج اللغوي الجميل الاعجازي؟ اعجاز القران ده اعجاز كبير وباقل الفاظ ممكنه. ما تعرفش تبين المعنى ده بالالفاظ القليله الممكنه بالحلاوه دي، ان دول بيقولوا كلمه حق وهم مكذبينها بقلبهم، وانك انت بتشهد ان هم كذابين. عايز تبين المعنى ده في الفاظ قليله ما تعرفش الا بكلام الله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شفت الجمال؟ شفت تعريه المنافقين على حقيقتهم مع حفظ كمال الرساله لنبينا صلى الله عليه وسلم دون شبهه من الله بتكذيب النبي في لحظة. لأن لو كذب المنافقين وهم كذابين كان في شبهة أنه كذبهم في مقتضى مدعاهم أنه رسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه أولا والله يعلم أنك لرسول. أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه، فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا من عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكمه، فكانوا في الآخرة ما لهمش حكم المؤمنين، لأن ما صدقتش قلوبهم ما تلفظت بها ألسنتهم. إذ لم يكن معهم إيمان ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دي يا عمي ربنا ينجينا منها وأهلنا وأحبابنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سبع درجات، سبعة أبواب وليها سبع طبقات، طبقات تحت بعضها كده، ولما تبقى الطبقات نازلة يسموها دركة، ولما تبقى الطبقات طالعة يسموها درجة. يبقى في دركة يعني في النازل، ودرجة في الطالع، كويس. فالجنة درجات والنار دركات، لأن كل ما هتنزل في النار كل ما كانت أشد عذابا، وكل ما تطلع في الجنة كل ما كانت أشد نعيما. فالجنة درجات والنار دركات. علماء بقى ايه العقائد وعلم التوحيد قالوا لك ايه دركات، دركات النار ايه؟ اول درجة منها اللي هي السطحية او جهنم. جهنم دي اللي هيدخل فيها عصاة المؤمنين، اللي هم ايه مؤمنين عصوا ربنا وما نفعش ان يدخلوا الجنة على طول، عايزين يستلقوا شوية، عايزين ايه نطلع من جتتهم البلاوي اللي عملوها في المسلمين وفي غير المسلمين، لكنهم موحدين فيروحوا داخلين في جهنم. دي عصاة المؤمنين لحد ما ربنا يمن عليهم بشفاعة نبينا او بشفاعة المؤمنين او بشفاعة الانبياء والملائكة او بشفاعة رب العالمين في الاخر خالص، يقبض قبضة من النار بعد ما يشفع كل الشافعين ويخرج من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ولم يتلفظ بكلمة الايمان خالص. فهمت ازاي؟ يعني ما ظهرش قدام الناس، ودول يسموهم ايه عتقاء الرحمن. اول ما يخلص المسألة دي تلاقي جهنم دي خربت، الطبقة دي وانتهت ومش موجودة، لان مش عايزينها بقى، خدت بالك؟ يبقى جهنم الطبقة دي لعصاة المؤمنين. تيجي بعدها لظى، الطبقة اللي تحتها لظى دي لليهود يا عم، دي لليهود ودي دائمة مستمرة لظى. وبعد لظى الحطمة دي للنصارى، لأن النصارى أدنى من اليهود، الاتنين زبالة لكنهم أدنى. فهمت ازاي؟ لأن دول مغضوب عليهم لكن التانيين ضالين. فهمت ازاي؟ فأول حاجة جهنم خلصناها، دي لعصاة المؤمنين. تيجي اللظة عشان يتلظلظوا فيها ده اليهود، وبعدين تخش في الحطمة يتحطموا فيها للنصارى، وبعدين بعد ما تخلص الحطمة تخش ايه للسعير، ودي للصابئين. الصابئين دول بعض عباد العجل من اليهود، طوائف اللي عبدوا العجل من اليهود سموهم الصابئين، دول هيخشوا في السعير الطبقة الرابعة. وبعد السعير تيجي سقر، دي للمجوس اللي هم عبدوا النار سقر. وبعدين الجحيم الاولانيه، انا قلت لكم جحيم لا جهنم، تيجي بعد كده الجحيم لعباد الاصنام، دي نمره سته بقى، تخش في ترسه اخر درجه، اخر درجه دركه في النار دي الهاويه، دي بقى للمنافقين. شفت المسألة ماشية ازاي؟ شفت الترتيب؟ يعني المنافقين فين؟ اليهود في العلالي، يعني اليهود أهون من المنافقين، والكل مخلد في النار. لكن عشان تعرف ان النفاق ده عاقبة وخيمة شديدة، فيبقى نقولهم تاني، الأولانية جهنم عصاة المؤمنين، لظى لليهود، الحطمة للنصارى، السعير اليهود اعلى شوية، لا الطبقة بتاعتهم اعلى، كله بيتعذب كتير ما تقلقش عليهم، كله يوم تقلب وجوههم في النار. عارف انت بتاع الكباب اما يقعد يقلب لك كده علشان يستوي من جميع الجهات، هم كده كلهم ما تقلقش. اليهود يبقى المغضوب عليهم اخف درجة شوية من الضالين. فهمت؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ جهنم، وبعدين لظى لليهود، وبعدين الحطمة للنصارى، وبعدين السعير للصابئين اللي هم عبدوا العجل، وبعدين عباد الأصنام، وبعدين الهوية للمنافقين. فهمت ازاي؟ دي سبعة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن، ما هو دول أهل النار. وفي علماء قال لك ايه؟ قال لك دي كلها أسماء للنار وخلاص، وريح نفسك كويس، كلها بقى على بعضها وما لناش دعوة. فهمت المسألة؟ لكن لما ربك قال في الدرك الأسفل من النار، فالمعلومة اللي قلتها لك الأولانية السبعة دول، ودي الكذا ودي الكذا ودي الكذا، دي شوية فزلكة من العلماء، لكن مش مشكلة انك انت تحفظها. فهمت المسألة ازاي؟ لكن لو حفظتها هي حاجة لطيفة ظريفة كده، انك انت تعرف انها سبع طبقات وان كذا وكذا تعرفها. لكن لو كل الطبقات دي الاسماء دي كلها اسم الحاجة واحدة، مسمى واحد وهو دار العذاب، تمشي وريح مخ. والمنافقين بقى دول تحت الرجلين تحت خالص، ماشي. فهمت ازاي؟ فما تقلقش نفسك او لا تقعد تحفظها وتسمعها. انا بقولها لك لانها مكتوبة في الكتب، بس علشان ايه ما بقاش انا خنتك، لان انا المفروض ان انا في امانة ان انا بوصل لك الكتب وحضر لك الدرس، فانا بقولها لك بس بالمقتضى الامانة العلمية. خلود يا عم، واهل الجنة خلود يا عم. اصل خلاص ما بقاش فيه ايه، اصل انت مش واخد بالك، الشمس هتكور والقمر خلاص هينتهي وتبدل الارض غير الارض والسماوات، ما بقاش في زمن، لان الزمن هو عبارة عن الشمس والقمر والكواكب وحركتهم مع بعضها ونسبة حركة كل حاجة لوحدها لبعضها، تقوم تعمل لك ليل ونهار وزمن. ربك سبحانه وتعالى هيدرتك النظام ده كله وهيعمل لك نظام تاني ثابت بقى، فتوقف الزمن، ما بقاش في زمن، فبقى خلود خلاص. فهمت ازاي؟ خلود لا موت، لدرجة ان ربنا يمثل الموت في صورة كبش ويجي على الصراط ويتذبح، يوم اهل جهنم اول ما يشوفوا الموت اتذبح يزداد حزنهم وغمهم، لانهم كانوا عندهم امل ان يموتوا بقى ويستريحوا، فيروح ربنا سبحانه وتعالى ذبح لهم الموت، ادي الموت اهو اللي انتم منتظرينه، حتى الامل بتاعكم اتذبح خلاص وقضي عليه، ليزدادوا عذاب فوق العذاب، نسأل الله السلامة. يبقى دول المنافقين يبقى عليهم حكم الاسلام في الظاهر لانهم نطقوا، واحنا لم نؤمر اننا ننقب عن قلوبك. قال له لا ده انت كذاب، انت ما بتقولش يا عم والله العظيم انا بقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول، لا انت كذاب يا سيدي والله العظيم انا بقول كده صح، لا انت كذاب، ما ينفعش. زي اما يمسكوا واحد، لا انت كنت هتعمل يا عم انا ما عملتش، لا انت كنت هتعمل مش عارف ايه، ياخدوا منه الاعتراف تحت تأثير ايه؟ التهديد، وهو بس ما عملش حاجة، واخد بالك؟ فدي مشكلة كبيرة. فانت مش مسؤول انك انت تاخد حتى الاعتراف تحت الاكراه، في الشرع الاسلامي لا ينبني عليه جريمة. يعني مسكوا واحد ضربوه لحد ما بان له اصحاب عشان يقول انه قتل فلان، فراح قال انا قتلت فلان تحت الصياب، ما ينفعش تحكم عليه انه قتل شرعا. لو انت قاضي مسلم ما تاخدش هذا الاعتراف، لان ده اعتراف تحت التعذيب، ما يمكن هو قال اه عملت كده علشان يخلص من العذاب، زي ما التاني كفر بلسانه عشان يخلص من العذاب، هو قلبه مطمئن. فهمت المساله؟ وعلشان كده الاقرار تحت التهديد والتعذيب لا يعتد به شرعا في حكم المسلمين، لكن يعتد به عند الدكتاتوريين الظلم بس، نسال الله السلامه. وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة، يعني يبقى الأئمة اللي هم الخلفاء وحكام المسلمين هم القضاة الذين أحكامهم على إيه؟ على الظواهر، ما يخشش في البواطن، ما يخشش في البطن أبدا، بما أظهروه من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر. ودي بقى شوف سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان الانسان ده عند الله عزيز، ما حدش يعرف جواك ايه الا ربك بس، فدي عزة كبيرة ان ربنا سبحانه وتعالى فقط هو اللي مطلع على ما في قلبك، كل الناس دي ممكن تخمها، كل الناس دي ممكن تضحك عليها، الا ربك، الا ربك بس حافظ سريرتك ليحفظ لك كيانك امام الناس. والا لو كان كشفك لكان كل الناس تمشي وراك تقول لك يا كذاب. لكن شوف ربنا حمى حتى المنافق انه يتقال له يا كذاب في دنيته. شوف قد ايه اكراما للتلفظ بالشهاده، فقط اكراما لبركه التلفظ بالشهاده نال عزه المسلمين في حياته للتلفظ بس. فما بالك بقى لو تلفظ وصدق بقلبه، ينال عزه المسلمين في حياته ونعيم الجنه في مماته. فهمت ازاي؟ يجتمع ليه الاثنين. اذ لم يجعل للبشر سبيل الى السرائر ولا امروا بالبحث عنها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها، يعني تكلف الحكم. يعني تقول له لا انت، يقول لك انا متاسف انا ما اقصدش اعمل كده، لا انت كنت قاصد. يا سيدي انا ما كنتش اقصد والله ان انا اضايقك، لا انت كنت قاصد. ما ينفعش تقبل عذر المعتذر. الرسول دي سنته وده حكم الدين بتاعه. واحد اساء اليك وجاء اعتذر ليك تقبل عذره، خلاص انتهينا. الرسول لك ان يقبل عذر المعتذر، مش تفضل هو جاي يعتذر لك وناوي يصالحك تقول له لا انت كنت قاصد كذا، وتروح ماسكه من خناقه تاني وتديله ويروح ضربك تاني وانتهت. لا هو كان جاي يصالح، ده هو كان جاي عايز يصلح الموقف. فالرسول كان يقبل عذر المعتذر صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان لما جم واخد بالك في موقعة تبوك، لما لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم راحوا قالوا احنا ايه مش هنخرج مع النبي نقاتل، ولما يجي هو بيقبل عذر المعتذر، نبقى نعتذر له خلاص الحكاية تمشي. دول المنافقين. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم. عفى الله عنك لما اذنت لهم، لان الرسول قبل عذرهم صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم الى الله ففضحهم الله عز وجل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها، يعني ذم ان الانسان يتكلف الحكم على ما في القلب، وذم ذلك. وقال لأسامة بن زيد لما سيدنا أسامة كان في حرب من الحروب بيقاتل الرجل المشرك، فجاء بعد ما وقع السيف من المشرك وسيدنا أسامة حط السيف على رقبة الرجل المشرك قال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، راح سيدنا أسامة مكملها موته. فكان في واحد مع سيدنا أسامة من الصحابة لا أذكر اسمه الآن، شاف الموقف ده فقلبه تعب، إزاي قال الكلمة ونقتله؟ فقال لأسامة كيف تقتله؟ قال إنما قالها متعودا. ده بيقولها كده بس علشان إيه؟ بيتعوز منها، عايز يحمي نفسه من القتل. فراح حكوا القصة دي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا رسول الله قال له إيه؟ هلا شققت على عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله تأتي يوم القيامة؟ فسيدنا فضل الرسول يأتته ويوبخه ويعدها ويقول له هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حتى إن سيدنا أسامة قال وددت أني لم أسلم إلا بعد هذه اللحظة. يعني اتمنى إن هو إيه؟ ما يكونش مسلم قبل كده بقى ويسلم دلوقتي عشان ربنا يهدم ما قبل هذا من الندم على هذا. وهل دي أداة تحضيض يسموها علماء البلاغة والنحو أداة تحضيض، يعني بيحضه على فعل الشيء، إن جاءت قبل الفعل الماضي تبقى للتوبيخ والذم. هل شققت عن قلبك؟ يبقى بيوبخه وبيذمه. هل لأن شققت هنا ماضي فعل ماضي، فلما تيجي هلا أداة التحديد بعد فعل قبل فعل ماضي تبقى تدل على التوبيخ والذم. لو جاءت قبل فعل مستقبل تدل على الحظ، اعمل كذا. اقول لك هلا تذاكر دروسك؟ يعني يلا هيا قوم وذاكر دروسك. هلا تاكل هذا الطعام؟ يعني ايه بالله قوم كل هذا الطعام. لما تيجي قبل فعل مستقبل او مضارع تدل على الحظ والفعل والامر بالفعل. لو جت قبل فعل ماضي تبقى للتوبيخ والذم. فهنا جايه قبل فعل ماضي، يبقى سيدنا رسول الله بيوبخه وبيذمه، بيقول له هلا شققت عن قلبه؟ شفت جمال المسلمين؟ المسلمين يقبلوا الظاهر، لكن اتفرج كده بقى على النصارى لما استقر لهم الحكم في اسبانيا في الاندلس، وهزموا المسلمين، كانوا لا يقبلوا من المسلمين إلا أن يتنصروا، كويس؟ فإذا تنصروا يقتلوهم بعد ما يتنصروا، عشان يقولوا لهم لا ده انتوا اولا هجم الاثنين، يا اما انتوا مبطنين الاسلام وبتقولوا كده علشان السيف والانتصار، طيب في الحاله دي تستحقوا الموت، يا اما انتوا تنصرتوا بس كانت نفوسكم خبيثه بالاسلام فمش هتطهر الا بالموت، ففي الحالتين انتوا ميتين. شفت قد ايه احكام الكنيسه في اوروبا؟ دي احكام الكنيسه في اوروبا لما انتصر النصارى الافرنج على مسلمي الاندلس، احكام الكنيسه كده، يقتل كل المسلمين ولو تنصر منهم المتنصر، وسموا المتنصرين منهم ايه؟ الموريسك، كانوا يسموه موريسك عشان يميزوا بين النصراني الاصلي والنصراني اللي كان سابق انه كان مسلم. فالموريسك ده عندهم حاجه من الاثنين، يظهر النصرانيه خوفا من السيف فيقتل برضه لانه يبقى ايه؟ يبقى ده منافق عندهم، يا اما صادق في نصرانيته لكن كانت نفسه خبيثة لانه في يوم من الايام كان مسلم، فيبقى ده لازم يتطهر ويقتل نفسه، فهو ميت ميت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى لو اتبعت ملتهم برضه مش هترضى، وده حصل في الاندلس، خد بالك، لم يقبلوا حتى ردة المسلمين الى المسيحية، لم يقبلوها. لكن شفت انت المسلمين؟ المسلمين يقبلوا الظاهر، شفت جمال المسلمين والاسلام ورحمة شريعة المسلمين؟ والتاريخ يبين هذا، اللي بيدعوا ان الاسلام انتشر بالسيف، الاونطاجية دول بلاد المسلمين عاش فيها كل طوائف غير المسلمين قرون طويلة، دليل على ان المسلمين ما قتلوش حد ولم يكرهوا احد على الاسلام، بدليل ان المسيحيين عايشين معانا في مصر هنا، النصارى، هو النصارى اسمهم احسن من المسيحيين لان سيدنا المسيح بريء منهم اصلا، سيدنا المسيح ده تبعنا احنا، سيدنا المسيح ده مسلم، فاحسن ما نقولش عليهم مسيحيين، نقول عليهم نصارى لان ربنا سماهم نصارى في القرآن، واخد بالك؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقرب مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، يبقى نسميهم نصارى، اتفقنا؟ نصارى، ولا نقول عليهم اقباط ولا مسيحيين، احسن، لأن أقباط قلت لك ده جنس المصريين مطلقا، ومسيحيين نسبة للمسيح وسيدنا المسيح متبرئ منه. فيبقى النصارى دول لم يقبأ، ما كانوش عاشوا 14 قرن في وسط المسلمين وتوالدوا عايشين معانا الوقت إلا لسماحة الإسلام. ده أكبر دليل على سماحة الإسلام، بل اليهود كانوا عايشين في مصر كمان قبل 48، وكان في حرس اليهود وكانوا عاملين تجارة واسعة في مصر، صدناوي وشاملة وجتاني والحاجات دي كلها ما كانت ملك اليهود، وكانوا عايشين عاملين رؤوس أموال ضخمة، وكانوا عايشين متعايشين معانا، وكانوا المسلمين بيشاركوهم في الأموال ويتاجروا معاه، فدليل السماحة. وكان النصارى المارون والنصارى بالطوائف المختلفة عايشين في كل بلاد المسلمين وفي كل حتة قرون طويلة، دليل سماحة الإسلام. طب روح بقى يا سيدي كده اسبانيا اللي هي كانت في يوم من الايام اندلس كلها مسلمين، دور على المسلمين اللي فيها بعد ما دخل فيها الفرنج، ما تلاقيش فيها مسلمين، خلاص خلاص ما بقاش فيها مسلمين كلها، ها؟ حتى الجوامع عملوها بعضها كنايس وبعضها عملوها زي متاحف للزياره، فشوف الفرق بين الاسلام لما يدخل حته وبين غير الاسلام، ده ردا على المستشرقين اللي بيقولوا انتوا نشرتوا دينكم بالسيف، سيف ايه؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل شيخ او امراه او زمن يعني مريض او طفل، نهى عن ذلك، اتفرج عليهم لما دخلوا في البوسنه والهرسك عملوا ايه؟ وشوف بيعملوا ايه في اليهود في القدس، بيعملوا ايه في اطفال المسلمين وفي الشيشان وفي غيره وفي غيره، عشان تعرف الفرق بين الإسلام ورحمة المسلمين في أحكام الإسلام وبين غيرهم، والفرق بين القول والعقد يعني الاعتقاد ما جعل في حديث جبريل الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان، وبقى أخريان بين هذين الحالتين التانيين، اللي هو اللي يعتقد بقلبه وما لحقش ينطق فمات، والحالة الرابعة اللي هو اعتقد بقلبه ولكن طال به العمر ولم يتلفظ ومات، حكم ده ايه وحكم ده ايه عند المسلمين؟ إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه. يخترم يعني يقتطع، يموت فجأة بدون ما يتسع وقت أنه يتشهد. فاختلف فيه، اختلف في مذاهب المسلمين فيه على مذهبين، مذهب أنه ناجي ومذهب تاني أنه هو هالك لأنه يشترط التلفظ. والراجح أن ده ناجي عند المسلمين، الراجح المذهب اللي بيقول أنه ناجي. لكن في مذهب تاني يقول لك لا، لازم كان يتشهد، ولو كان مكتوب له انه يبقى ناجي كان ربنا طول في عمره لحظه الشهاده، كون ربنا اختارمه كده دليل ان ربنا لم يقبل منه. ده القول الاولاني. يقول لك ما هو ربنا اللي قبض روحه، كان لو كان ناجي عند الله كان طول ليه الاجل لحد ما يقوله خلاص ده لحظه، فكون ربنا سلبه قبل ان ينطق يبقى ربنا لم يقبل منه، يبقى ده هالك. ده الراي الاول. الراي الثاني يقول له لا، ده ناجي بدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، في قلبه، يبقى ده ناجي بنص ايه الحديث. ده رأي، والله اعلم، ما نقدرش نجزم على اي حال، احنا لا نفتئت على الله، هم عباد الله في مشيئة الله، ان شاء قبلهم وان شاء لم يقبلهم، لكن احنا بنقول اجتهاد العلماء في المسألة. أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه. فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا، الرأي الثاني، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره. غير مفرط ليه؟ لانه ما لحقش ياخد وقت عشان يقول، فمات وما فرطش، لو كان لحق كان هيقول. وهذا هو الصحيح في هذا الوجه، يعني ده الراجح في هذا الوجه انه ناجي. الثانيه، الحاله الثانيه، ان يصدق بقلبه ويطول مهله، يعني يعيش فتره تكفي انه يقول الشهاده لحظات او ايام او شهور او سنين. هو مصدق بقلبه لكن عاش هذه اللحظات الطويله، طالت ام قصرت، لكن ما تلفظت بها وجمات، يبقى حكمه ايه ده؟ دي المساله الثانيه. ان يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم ما يلزمه من الشهاده فلم ينطق بها جمله، منصوبه على الحال يعني باجمالها، ولا استشهد في عمره ولا مرة، يعني ولا نطق بالشهادة ولا مرة، فهذا اختلف فيه أيضا. فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال، فهو عاص بتركها كفاعل الكبائر من المؤمنين، زي واحد قال الشهادة وما صلاش ومات، يبقى تارك الصلاة غير مستحلا لتركها، فاعل كبيرة عاص، فده برضه اعتقد الشهادة وما قالش الشهادة، يبقى زي اللي اعتقد وجوب الصلاة ولم يصلي، فيبقى ده عاص. ده رأي بيقول كده، فهو عاص بتركها غير مخلد كعصاة المؤمنين من مرتكبي ايه الكبائر. وقيل الرأي الثاني: ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، يعني حتى يقارن اعتقاده، عقده يعني اعتقاده، شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها. لا يتم التصديق بإرسال النبي مع وجود المهلة، يعني الفترة اللي يستسع أنه ينطق، إلا بها. وهذا هو الصحيح، وده الصحيح للي هو إيه، عنده مهلة وما نطقش، يبقى غير مقبول. وهذا نبذ، يعني شيء يسير، يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان، يعني فيما يتعلق بالإسلام والإيمان، لأن ده في مسألة كبيرة بين العلماء المسلمين وتفاصيل كثيرة في باب الإسلام والإيمان والفرق بينهم، وهل هما شيء واحد، وهل هما قابلان للزيادة والنقصان ولا لا. كل دي مباحث طويلة كبيرة بحثها علماء المسلمين، هو مش عايز يدخل فيها علشان ما يخرجش عن إيه موضوع الكتاب، لأن الكتاب موضوع في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحقه صلى الله عليه وسلم من وجوب اتباعه وتوقيره ومحبته. وأبوابهما هي أبواب الإسلام والإيمان، وفي الزيادة فيهما والنقصان في كون يحدث فيها زيادة ونقصان، وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق؟ لا يصح فيه جملة، وإنما وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق؟ يعني هل مجرد التصديق ده ممكن يتجزأ، بحيث ان نقول ان الايمان ده اللي هو اللي وقر في القلب ده ممكن يبقى كتير قوي كبير وممكن يبقى قليل، يعني ممكن يتجزأ ولا لا يتجزأ؟ بعض العلماء قالوا لا، الايمان لا يتجزأ، التصديق اللي وقر في القلب ده لا يتجزأ، ده شيء يعني يستقر في القلب بحقائق معينة القلب يعقد عليها عقد وخلاص، وانت عقد القلب على هذه المعاني غير قابل للزيادة والنقصان خلاص. لكن اللي قابل للزيادة والنقصان أعمال البر، مقتضيات هذا العقد بقى من أعمال البر والطاعات هي دي اللي قابلة للزيادة والنقصان. ده رأي في ناس تانيين قالوا لا، ده مجرد العقد ده اللي في القلب قابل هو حد في ذاته للزيادة والنقصان، بكثرة ذكر مثلا، بمطالعة أشياء معينة، كأن يكشف الله سبحانه وتعالى لإنسان مثلا رؤية الملائكة عيانا، فيبقى إيمانه بالملائكة أكثر من إيمان اللي مؤمن بها بالغيب، مع أن ده برضه عقد في القلب وده عقد في القلب، لكن ده رأى بعينه ما لم يره غيره. وهل عقد اللي في القلب بتاع سيدنا أبي بكر الصديق يساوي اللي عقد في القلب بتاعنا احنا؟ فأكيد عقد اللي في القلب بتاع سيدنا أبي بكر أعلى. ففي ناس قالوا لا، ده قابل للزيادة أيضا العقد اللي في القلب، وخلاف طويل بين العلماء، خلاف طويل، ناس مستمرة على رأيها يقول لك ان العقد اللي في القلب غير قابل للزيادة والزيادة في الأعمال بس، وناس تانيين قال لا، ده قابل للزيادة أيضا، ده خلاف طويل. وهل التجزي يعني تجزئة هذا الاعتقاد ممتنع على مجرد التصديق؟ لا يصح فيه جملة يعني إجمالا، وإنما يحتاج لتفصيل كبير، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، يعني إجمالا التصديق إجمالا لا يصح، وما زاد زاد عليه من الأعمال. أو قد يعرض فيه يطرأ على التصديق يعني زيادة ونقص لاختلاف صفاته قوة وضعف، وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب. ممكن تختلف الأحوال دي من إنسان لإنسان، فيكون تصديق الإنسان ده أشد من تصديق غيره. وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله تعالى. ونقف على الفصل الأول الذي عقده المصنف في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. يبقى مقدمة الباب كان في وجوب الإيمان به، الفصل اللي جاي بقى في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته، ثم يأتي بعد ذلك فصل فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع السنة والاقتداء بهدي وسيرته، ثم يأتي بعد ذلك الفصل الأخير في حكم مخالفة أمره وتبديل سنته وضلال من ابتدع في دينه ما ليس منه، وينتهي هذا الباب بهذه الفصول. فنقف على الفصل الأول في وجوب طاعته إن شاء الله الخميس القادم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفضل يا رحمة، وزع بقى من الوقت. لا يوجد حرب إلا حرب العصابات بقى، حرب العصابات دي معلش، ما هي اللي هي بيعملوا حماس بقى، اللي يعملوا حماس، لكن انت مش هتعرف تعمل حاجة الوقت. حماس وحزب الله اللي بيعملوها دي هي دي الحرب المتاحة الوقت، حرب العصابات. كافر الحرب، وهو الآن هو لسان حالنا الآن، وهو الحاجة الوحيدة المتاحة للجهاد ضد اليهود في هذا الزمان. نعم، طبعا. ما هو انت بس انا ايه هضيف حاجة، خد بالك يعني اما اجي ليه حاب انبهك ليه. يفضل انك تقرأه بعد صلاة العشاء وتقول قبليها حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة ان اتيح لك الوقت، وإن لم يتح اقرأه هو مباشرة بعد أي صلاة من الصلوات حسب وقتك مرة كل يوم لحد ما ربنا يفرج الأزمة. والحزب ده هيشمل كل أعداء المسلمين في جميع الأرض مش اليهود بس. اقرأ بقى وناخد بالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك الأكاسرة أن تجعل كيد من كادني والمسلمين تضيف هنا بقى أن تجعل كيد من كادني والمسلمين في نحره ومكر من مكر بي والمسلمين عائدا عليه وحفرة من حفر لي والمسلمين واقعا فيها ومن نصب لي وللمسلمين شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقم في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم سبع مرات لأن حاميم اتكررت في القرآن في سبع سور في سبع سور بدايتها حميم فتقول هنا حميم سبع مرات. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. ياهو ياهو ياهو يا من بفضله لفضله نسأل نسألك العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه. يا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف ضر أيوب. يا من أجاب دعوة زكريا. يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.